ماشي عم سامي؟ الكلمة دي احفظها وما تنساهاش عمرك. أنا عايز كل واحد يعلقها على باب قلبه. قال: ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو بس. أنا مش عايز منك حاجة غير دي، إن لما ربنا يشوف قلبك وهو دائم الاطلاع على قلبك يرى، الله يرى إنك مش عايز حاجة إلا هو. وإيه كمان؟ بس بس. تكلمنا طويلا في غفلة القلب، وقلنا أن أخطر أنواع الغفلة شيئان: الغفلة عن الله والغفلة عن لقاء الله. الغفلة عن لقاء الله، عن اليوم الآخر، خطرها أن الله يقول لمن غفل عنه في الدنيا، لمن غفل عن اليوم الآخر وهو في الدنيا: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. بنقول إن اللي ينسى الآخرة، ومعلش ما تزعلش مني، خليني أسألك سؤال شخصي. النهاردة من الصبح كده قمت من النوم، عملت أمورك الاعتيادية ورحت الشغل وجيت، إمتى في خلال ال 12 ساعة اللي فاتوا من 7 إلى 7 خطر على بالك إن أنت هتقف قدام ربنا يوم القيامة؟ عدت على بالك النهاردة دي مرة واحدة؟ عدت على بالك إن أنت وأنت كده عايش حياتك فكرت، قلت لما أقف قدام ربنا كده هقول له؟ طب بالله عليك عايز أسألك سؤال أكثر خصوصية، طب من إمتى ما عداش على بالك الخاطر ده؟ امبارح؟ عد عن امبارح؟ طب أول؟ طب من أسبوع؟ من أسبوعين؟ من شهر؟ من شهرين؟ هو ده اللي نسوا لقاء الله. دي الأولانية، الغفلة، نسيان لقاء الله، نسيان يوم القيامة، نسيان الوقفة بين إيدين ربنا. الثانية نسيان الله. عارف إزاي يا ابني؟ خطر على بالك النهاردة وانت بتتكلم، انت ما تتلفتش، ايوة بصلي، خطر على بالك النهاردة وانت بتتكلم ان ربنا اسمه السميع، سامحك؟ خطر على بالك النهاردة وانت ماشي في الشارع وعينك تضرب تقلب ان ربنا اسمه البصير، شايفك معاك؟ خطر على بالك النهاردة، النهاردة تحديدا، خطر على بالك النهاردة، النهاردة تحديدا وانت ساكت كده وسرحان وبتبتسم ان ربنا شايف اللي جواك؟ ولا انت ناسي ان في حاجة اسمها ربنا وقاعد تفكر وتبص وتتكلم وتروح وتيجي وتهزر وتنكت وتكذب وتنافق وتراي وتلعب وتغفل وتسرق وتكذب ومش دريان ان في ربنا شايفك وهيحاسبك على الكلام ده؟ رد عليا بقى، بالله عليك تقول لي يبقى انت كده ناسي ربنا ولا فاكره؟ كله بيشتكي انه في الصلاة سرحان، في الصلاة سرحان، وفي الذكر سرحان، وفي تلاوة القرآن سرحان، وعايش حياتك كلها سهو وغفلة. عشان كده ربنا قال نسوا الله فنسيهم. فاكرين القصة اللي قلتها لكم زمان، ها؟ إن إن إن إن عارف يعني إيه معنى إيه معناها إيه إن ربنا ينساك؟ فهم معناها إيه إن ربنا لا ينظر إليك؟ أما تعرض عن ربنا بيعرض عنك، أما بتنسى بينساك. خطر، خطر شديد. اقترب للناس حسابهم. يا أخي أنت حاسس أن يوم القيامة قرب ولا مش حاسس؟ بقول هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة. قال بعض الصحابة ذكر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. قالوا إحنا كنا مفكرين أن الدجال فين؟ قدام باب المسجد. بالله عليك وصل قلبك الإحساس ده ان احنا ممكن نخرج من المسجد الليلاه دي نلاقي الدجال واقف بيصطادك؟ مش على بالك، مش على بالك، انت في غفلة شديدة جدا للأسف الشديد. شفت الغفلة عملت ايه؟ ها؟ للأسف الشديد ان العلم الشرعي اتى مع بعض طلبة العلم بنتيجة عكسية. يعني الصحابة بيقولوا حتى ظننا أنه في طائفة النخل. الصحابة يا عم عادل شكوا في ابن صياد، يا عم الشيخ محمد أبو رواس، شكوا في ابن صائد أنه هو يكون إيه؟ الدجال، صح ولا لا؟ شكوا في ابن صائد يعني في صحابي معاهم شكوا فيه. وسيدنا أبو سعيد الخدري بيقول إن أنا حججت معاه فقال لي أنتوا شاكين فيا ليه؟ شيء الرسول قال ان هو ملوش ولد وانا عندي ولاد، متجوز وعندي اولاد، وهو قال ان ما يدخلش المدينة وانا كنت معاكم في المدينة وديني رايح لمكة وهرجع ادخل المدينة. قال فكدت اصدقه لولا انه قال ولو كنته ما كرهته، فقلت تبا لك سائر اليوم ولنتوا معايا فاهمين حاجة. صلى على الرسول صلى. شوف الصحابة وصلت درجة يقظتهم إلى أنهم فكروا أن القيامة، لأن إذا ظهر الدجال علامات الساعة كخرزات نظمنا في عقد إذا انفرطت واحدة انفرطت كلها. يعني إذا جد الدجال يبقى بكرة الشمس تطلع من المغرب، بعد بكرة يأجوج ومأجوج، يبقى بعد بعده نفخة في الصور، خلص الموضوع في يومين ثلاثة. أنا بقول إن طلبة العلم قاعدين بقى يدرسوا لك لا لا لا لا لا ده لسه علامات الصغرى فيها مش عارف إيه، ده لسه علامات الكبرى بقى عليها إيه، ده أجعل العلم لهذا؟ زيادة غفلة وزيادة تفريط. امبارح صلينا العشاء فالإمام ربنا يكرمه سرح شوي، لا ما سرحش، طول شوي، طول الصلاة شوي، وقام بقى واحد لابس العباية الصفراء والشال الأحمر ويصوت. طب يا راجل استر نفسك، الصلاة طولت ما تزعلش وما تصليش معنا تاني خلاص، لكن يكون انك تزعل ان الصلاة طولت، هو العلم عمل كده، ده اثر العلم، دي ثمرة العلم، دي نتيجة العلم. اللهم اهد قلوبنا. عشان كده بقول لك لا تلتفت للي قاعد يقول لك لسه العلامات الصغرى ما خلصتش، فاضل من علامات الصغرى كيت وكيت وكيت. علامات ايه؟ انت هتحزب على ربنا يعني هتحزب؟ لا يا رب ما تقومش الساعة دلوقتي، لسه في علامات النبي عليها ما جاتش، اما تيلا كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. اقترب للناس حسابهم. عقيدتك في القيامة ثلاثة: اولا انها قريب، اثنين لا يعلم موعدها الا الله، ثلاثة لا تأتيكم الا بغتة. فجأة فجأة بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. هتيجي فجأة القيامة قامت. انا اخشى انك انت بكرة تفاجأ ان الدجال ظهر واتملى بقى الفيسبوك والنت وال ها ايه الدجال في باريس، ايه الدجال في القاهرة، الدجال في العراق، الدجال، وتفاجئ انه واقف قدام بيتكم. وساعتها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذا سمع احدكم بالدجال فلا يأته، فان الرجل يأتيه ويحسب انه مؤمن فاذا به يكفر بالله ويؤمن بالدجال. قيل انه سينجو من الدجال فقط 70,000. عدد العالم النهارده كم؟ انا ما اعرفش كم، او انا عارف يعني استغفر الله واتوب اليه، ها، بس هذا العدد كله هيقول ان الدجال هو الله. ساعتها لما يظهر الدجال ورا منه تخرج الدابة معها عصا وخاتم، تقول للكافر أنت كافر، وتسمه على أنفه فيسود وجهه، وتقول للمؤمن أنت مؤمن، وتضع الخاتم في جبهته فيضيء وجهه، وينسى الناس الأسماء، ويصبح الناس يتنادون: يا مؤمن يا كافر، يا مؤمن يا كافر، لا يا حنفي ولا يا حسني، يا اسود يا كافر، اركب يا كافر، حاسب يا كافر، اديني 5 جنيه يا كافر، ويا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن. يا ترى النهاردة لو ظهرت الدابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الله جل جلاله هو الذي أخرج هذه الدابة تكلمك بعلم الله فيك. أترى ما علم الله فيك؟ ودي اللي اتكلمنا عليها في الغفلة في قول الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم مهم في غفلة. إن ربنا مطلع على قلبك دلوقتي، وصحيفة الثواب بتاعتك مفتوحة أمام الله، ربنا يرى ماضيك وحاضرك ويراك كلك، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. صحيفتك مفتوحة قدام ربنا، وربنا يرى ويعلم أولك وآخرك. يا ترى ما حكم الله فيك؟ ما نظر الله إليك؟ من أنت في نظر الله؟ اقترب للناس حسابهم. انت حاسس إن القيامة قربت؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ عارف يا ابني لما واحد يسافر السعودية ولا يسافر أي حتة دول الخليج ولا دلوقتي بقت الموضة دول أوروبا يسافر سنة ولا سنتين وهو راجع يقول أنا هدخل على أولادي بإيه؟ صح كده؟ يعني أنا غبت عنهم سنتين أرجع لهم بإيه؟ طب أنت غبت عن ربنا 60 سنة هترجع لربنا بإيه؟ هتقابل ربنا بإيه؟ تقدر دلوقتي حالا في دماغك كده من غير ما تقول لي بينك وبين ربنا تقول له يا رب أنا لما موت مدخر كذا أقابلك بيه؟ عندك إيه من أعمال حياتك تقابل بيه ربنا؟ قول لي أنت تلاقي حاجة؟ اللهم استرنا، اللهم استعملنا، اللهم أصلحنا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة بتجر للإعراض، يلفت كده يعرض، وسواء انت اعرضت اديتني جنبك اديتني ظهرك، سواء انت اعرضت غمضت عينيك ميلت راسك، هتموت هتموت. حافظت على نفسك وحرصت على الحياة برضو هتموت، والله لا تموت، وهتقابل ربنا وهيسألك ويا جنة يا نار. يعني اللي هيعدي من قدام ربنا، ربنا جل جلاله يا إما يقول خذوه خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، يا إما يقول ادخلوا الجنة بسلام. ما فيش حاجة تالتة، يا هنا يا هنا، يا ترى هتروح على فين؟ اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أنا لما بقول لك الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده، جنة ونار وتقف قدام ربنا في تطاير صحف وتاخد صحيفتك واقرأ كتابك، انت واخد الكلام ده بجد ولا بهزار؟ بجد والله. طب فين الشغل؟ ما انت لو واخد الكلام بجد تشتغل تبطل ذنوب ومعاصي، اللهم تب علينا يا رب، تبطل غفلة تنتبه وتشتغل. سيدنا النبي وقف لما رجليه ورمت، سيدنا النبي بكى لما صدره انحاش، سيدنا النبي قاتل لما كاد يقتل. هو ده اللي واخد الامور بجد. قالت له نام، لا مضى عهد النوم يا خديجة. قالت له بتعمل كده ليه وقد غفر لك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ اشتغل. لكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لكن الناس النهاردة زي ما تقول بيقولوا إيه، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، وانا جاي نازل عليكم من النازلة اللي هي النازلة البيضة دي من نازلة الدائري, وبعدين في نازلة كده تدخل بقى الشارع ده, ها قابلني واحد كده وش في الوش, فوقفت قلت له انت ماشي غلط ليه؟ قال لي انت من الورق؟ قلت له لا انا مش من الورق, والله الكلام ده الان والشهود موجودين يعني. قال لي انت من الورق؟ قلت له لا انا مش من الورق. قال لي يبقى انت ما تعرفش, احنا طول عمرنا ماشيين غلط. هي حتة الطلعة العكسي دي مش كده؟ صح يا عم الشيخ؟ صح يا عم الشيخ؟ صح يا عم الشيخ؟ طول عمركم ماشيين غلط. يا رب نجينا يا رب. قال لي طول عمرنا ماشيين غلط, تيجي النهاردة تقول لي امشي صح؟ قلت له اه, انا هاجي النهاردة اقول لك امشي صح, امشي من الناحية التانية دي ناحية اللي رايح والناحية دي ناحية اللي جاي. قال لي وبعدين؟ قلت له تروح اللفة. قال لي انت عارف فين اللفة؟ قلت له عارف, في امبابة, روح ما يجراش حاجة, امشي صح بقى كفاية كده, عشان اقول لك ان انتم مش واخدين الامور بجد. مش اللي واخدها بجد هو هو هو ده حديث الواقع. الواقع يتكلم ان احنا طول عمرنا, ها طول عمرنا ماشيين غلط, ما انشي الاوان بقى ان احنا نمشي صح. اني الاوان ان احنا نبطل غلط ونمشي صح, اذا عرفنا ان ربنا هيحاسبنا على الغلط ده. ولما ربنا يسألك, لما ربنا يسألك يوم القيامة انت ليه ماشي غلط, مش هينفع انك تقول له يا رب احنا طول عمرنا ماشيين غلط. هينفع تقول له كده؟ اولا مش هتقدر تقولها, ولو قلتها هتاخد على دماغك. ربنا قال في التفسير, سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خذوا, اذا قال الله خذوه تخطفته ايدي 50,000 ملك. ربنا يقول خذوه, 50,000 ملك هيقطعوا حتت, وانت يوم القيامة ضعيف. انت كفاية عليك ايه؟ ملك واحد من الزبانية كفاية قوي. فشوف بقى لما 50,000 يشدوك لجهنم, سلم يا رب سلم. اللهم انا نعوذ بك من النار وعذابها. خذ الكلام ده بجد مش بهزر, خذ الكلام ده بجد, دي مش قصص, خذ الكلام ده بجد, دي مش حكايات يا جماعة, ده دين, دي عقيدة. انا عايزك تاخد الكلام اللي بنقوله ده بجد, انك هتموت وتدخل القبر. معلش معايا كده ارجوك لوجه الله, غمض عينيك كده دلوقتي ونكس راسك كده وفكر ازاي توضع في قبر وانت متكفن ويتقفل عليك باب واتنين ويتحط عليك المجاديل وطين والناس تمشي وتسيبك. يا رب اللهم كن لنا في قبورنا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب. خذ الكلام ده بجد, ان الملكين لما يقعدوك والكفن يقع من على الرسول قال كده, ويا حتى يهبط كفنه الى حقويه, والملكين يمسكوك من اكتافك ويهزك, من ربك؟ خد الكلام ده بجد. انت ليه بتزيحه عن دماغك؟ هو ده اللي حاصل اللي ربنا بيحدث عنه, ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. انت بتسمع الكلام ده وانت بتلعب, تسمع الكلام ده وانت بتهرج. عمال اقول لك القبر والملكين والجليس الصالح والجليس السوء. عم اقول لك يوم القيامة النفخ والشمس تدنو من الرؤوس ويلجم العرق والنساء الجنة. وانت عمال كأنك بتسمع حكايات ألف ليلة وليلة، كأني بكلمك عن تمثيلية ولا قصة، كأني بحكي لك قصة فيلم. خد الكلام ده بجد. إلا استمعوه وهم يلعبون. بالله عليك لو حد يسمع وصف النار ويل وادي في جهنم تذوب منه الجبال. اسمع حديث سيدنا النبي قبل ما اوصف لك النار ده، انا هكلمك بس في حاجة واحدة فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امر برجل ان يجلد في قبره 100 جلدة. ما تسمعش الكلام ده على انه قصة، ده عقيدة. اسمع الكلام ده على انك ده هيحصل فيك بكرة دلوقتي حالا لو مت. فظل يبكي ويتوسل حتى خففت الى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. اهو الراجل ده لا دي بس ايه جلدة واحدة. فبكى وصرخ: يا رب فيما ضربتموني؟ انتوا بتضربوني ليه؟ قيل: لانك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. مرة واحدة ما توضتش كويس ومرة واحدة مريت على واحد مظلوم وما نصرتوش. يا اخوة الامر جد، انه لقول فصل. وما هو بالهزل مش تهريج، هي مش لعبة، لكن كثير من الناس واخدها لعبة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبوا، واخدها لعبة بيلعب. فكر ان اللي احنا بنقوله ده كلام بخوفك. طب انا هستفيد ايه من تخويفك؟ يعني انا ما مش هستفيد منك حاجة، انا بقولك الحقيقة وبقولك بنص القرآن: انما انذركم بالوحي. طب ايه اللي يخلي القلوب تلهو وتاخد الكلام ده لعبة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اول حاجة بتلهي القلوب الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. قال الله جل جلاله: ألهاكم التكاثر. التكاثر الاستزادة، التكثير يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللي هم الدنيا ما بيشبعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب. من كانت الدنيا هامة، الهم الدنيا، فقير فقر حقيقي. الرسول قال وجعل فقره بين عينيه، فقر القلب. وانا عايز اسألك يا عم الحاج، وارجوك جاوبني، انت فقير ولا غني؟ كل انسان كتب له فقر، فتجد انسان فقير الى المال، دايما عنده مليون، عنده اثنين، عنده عشرة، عنده عشرين، عنده مليار، عنده سبعين، برضو تحس ان هو فقران عايز تاني مهما يكن. وفي انسان فقره فقر الى الشهوة، ما بيشبعش. وفي انسان فقره فقر الى الناس، عايز الناس حواليه. في انسان فقره الى الحنان والعطف. في انسان فقره الى الظهور والكبر والتعالي على الناس وحب الناس وتوقير الناس وتفخيم الناس. كل انسان جواه حتة فقر، راجل فقر. الغني الوحيد هو الغني بالله. قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء. يبقى لازم تبقى عارف ومعتقد دايما ان انت ايه؟ فقير. قال الامام ابن تيمية عليه رحمة الله والفقر وصف ذات لازم لي ابدا كما الغنى وصف له ذاتي. فالفقر وصف ذات لازم لكل انسان، الا إذا عالج فقره بالغنى بالله. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، اللهم اجعلنا أعز خلقك بك. انت جواك فقر لا يغنيه إلا الله. كلمة جديدة، نغمة جديدة بتسمعها من النسوان اليومين دول، سمعتها عن طريق الرسائل اللي بتيجي من الإخوة والأسئلة. يقول لك أنا عايز أحب واتحب. يا أخويا اتنيل، اتلهي. حب ايه اللي يقول كده؟ اهو ده الفقر للايه؟ للحب. بقول له لو ربنا حبك تحتاج مين تاني يحبك؟ وصدقني ده جواب نهائي واخير، لن استعين بصديق، لن استعين الا بالله. ان اللي يحب ربنا ما يقدرش يحب حد تاني، ما يعرفش. لو بتحب ربنا بينك وبين ربنا ود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ود بينك وبين ربنا. مش هتعرف تحب مراتك، مش هتعرف تحبها، ما تعرفش، لأن حب ربنا استنفد كل طاقة قلبك على الحب. قل لي يعني هو حرام ان الواحد يحب مراته؟ يا عم حبها انت حرش، بس اي حب هيعمل نقطة خلل في حبك لربنا، بدليل انك هتجري وتبقى قلقان على رضاها اكثر من قلقك على رضا ربنا عنك، وهذا شرك. انا نفسي احط ايدي على دماغي زي كده، كلام يدور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الراجل بيقول كلام يدوخ. قال الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ ابتغاء رضا الزوجة سيفسد عليك حالك مع الله. الشاهد: ألهاكم التكاثر. يا إخوة اعلم يقينا إنك أنت لن تشبع من الدنيا أبدا أبدا. نهيمان: لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. في رواية: طالب مال. قال رسول الله صلى عليه: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. مش هتشبع أبدا. عشان كده حلك الوحيد الغنى العالي، أن تستغني بالله. أن يسكب الله في قلبك غنى. ان ربنا يضع في قلبك غنى. عارفين بنقولها عندنا في الفلاحين ازاي؟ انك انت تبقى شبعان. بنقول عليها واحد عينه مليانة. هي دي اللي عينه مليانة بالله، بما عند الله، بوحد الله. شفت سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قرب إليه قطف من عنب قال: رأيت الجنة حتى قرب إلي، وهو بيصلي في المحراب، حتى قرب إلي قطف من عنب فكدت آخذه، ولو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. عنقود عنب واحد من الجنة. الرسول قال: لو خدته كنت تعودوا تاكلوا فيه لحد الدنيا ما تفنى والعنقود مخلص. هو ده، انت في قلق اللي في قلبه عنقود عنب من الجنة بياكل منه ما بيخلصش. يبص العنب الدنيا بقى المعفن والحامض. سيدنا النبي لما يقول صلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولو أطلت برأسها حورية لانطفأ لنور وجهها نور الشمس، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولملأت ما بينهما حبقا وعطرا. ينهر أبيض بقى الواحد يبص لحد بعد دي. بيقول لك نور وشها يطفي الشمس، ريحتها تخلي الدنيا كلها طيبة. التاج اللي حطاه، الخمار اللي لابساه، بتداري جزء من شعرها بيه كده زي ما تقول إشار بجميل، زي ما تقول توكة، احسن من الدنيا واللي فيها. اللي شاف العنب ده وشاف الحورية دي تساوي الدنيا عنده ايه بعد كده؟ يبقى كل ما يشتهيه انه يموت ويشوف ده بس خلاص بقى. بس طول ما هو عايش ما يفسدش ده. ما هو لو بص لوحده في الحرام يبقى مش هيطول الحلال دي. ما هو لو اشترى عنب بفلوس حرام مش هيدوق العنب التاني ده. خدوا الكلام ده جد يا جماعة، دي مش قصص، دي مش مبالغات اهل الدين بيضحكوا بيها على الناس. ده قال الله، قال رسول الله: ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. خدوا الكلام ده بجد مش لعبة. اول سبب من اسباب لهو القلوب التكاثر، الاستكثار من الدنيا. اذا اتاك ما يكفيك فاكتفي ولا تستكثر من الدنيا. اثنين، من اسباب لهو القلوب الزوجة والولد. قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لسه كنت بقول ان انا ناوي اقول في خطبة الجمعة بكرة ان شاء الله ان عشنا وربنا يكرمني واموت الليلة دي بقى واترحم من الخطبة بتاع بكرة. صلي على رسول، صلي. ان من افات البتاعة اللي بيقولوا عليها الثورة، ها، ان البلطجة اللي احنا شايفينها، سوء الأخلاق وسوء الأدب اللي احنا شايفينه، ومن أثرها جرأة النسوان والبنات، جرأة عجيبة. ونقصان الغيرة في قلوب الرجال، الغيرة، اللامبالاة اللي عند الرجالة. مراتك فين؟ ومش عارف والله ايه الظاهر، راحت عند امها. مش عارف يا راجل، خليك راجل. اللي مش عارف مراته فين، مش عارف بنته فين، ما يبقاش راجل. فين مراتك؟ بنتك فين؟ بنتك لا، انت عارف بنتك خرجت النهارده لابسه ايه؟ قول لا انا هقعد لها. اقعد لها، هتوديك جهنم. بنتك دي لو خرجت بلبس غير شرعي كل واحد يبص لها، العين تزني وزينها النظر، اللي بيبص لها تكتب عليه ايه؟ زانية، ويكتب عليها مثلها، لأنه من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، وتكتب عليك مثلها لأنك مسؤول عنها. لما تيجي يوم القيامة ربنا يدخلها النار، تقول يا رب ما تدخلنيش النار، أبويا ده دخله قبلي لأن هو ما لبسنيش الحجاب من صغري، هتدخلك جهنم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تحمل مسؤولياتك أيها الرجل، تحمل مسؤولياتك، أنت مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. تليفونات والكمبيوتر والتلفزيونات، هذه الأعداء الثلاثة، تليفون والكمبيوتر والتلفزيون، الأعداء الثلاثة هم أصحاب الفساد، أصل الفساد في البيوت. لازم تمسك التليفون وتعرف مراتك بتكلم مين وتتصل بمين، وهي كمان تمسك تليفونك وتشوف انت بتكلم مين والرسائل جاية لك من مين وايه الصور اللي على تليفونك. هو كده، ده التعاون على البر والتقوى. اما افتضحوا فاصطلحوا، فوت لها وتفوت لك، يبقى ديوث. الذي يعلم الفاحشة في أهله ويسكت ديوث. ذلك من أسباب لهو القلوب الزوجة. زمان خطفت خطبة جمعة اسمها لست حرة، وقلت في الخطبة وانا واقف على المنبر، واحنا هنخطب هنا امتى يا حاج عمرو؟ هتدونا خطبة حاج سامي لله؟ قلت على المنبر انا عايز راجل يقوم يقف، وريني طولك كده، قول لي مراتك بتحكمك ليه، قول لي انت بتخاف من مراتك ليه؟ ها، ما ترد علي، بتخاف منها ليه؟ بتخاف منها ليه؟ هي اللي مشياك ليه؟ قول لي انا ما بخافش. يا راجل انا عارفك والله، عارف بيخاف منها ليه؟ يقول لك انا مش عايز نكد، عايز الدنيا تمشي، فخلاص مشيها وخلاص زي ما تمشي. هو ده اللهو بقى، لهو القلوب، انك انت عايز الدنيا تمشي، هو ده اللهو. لكن صاحب القلب الحاضر الذي يبتغي رضا الله ولا شيء إلا الله، فإنه رضيت أم سخطت؟ هش، إيه مين دي؟ عشان إيه أضيع ربنا؟ نمرة واحد، الاستكثار من الدنيا. اثنين، رضا الزوجة ورضا الأولاد. وانا بقول لك من دلوقتي انك انت اذا لم تكن رجلا حاسما حازما في بيتك، كلمة واحدة للزوجة والاولاد، ليقف الجميع عند حدود الله، ما بقولكش يبقى طاغية ولا جبار تبطش في الناس، ولكن عند حدود الله كما امر الله. مش اللي يرضي مراتك اللي يرضي ربنا، ومش اللي يرضي ولادك اللي يرضي ربنا. لو مش عاجبهم معك السلطان، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، مش محتاجة اذن من حد. نمرة ثلاثة، من اسباب لهو القلوب الامل، طول الامل. هتموت امتى يا عم عمرو؟ هتموت امتى يا عم فؤاد؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. هتموت امتى يا عم اشرف؟ سبحان من يحيي العظام وهي رميم، ايه اللي جابك تاني؟ أو تلاقي كده ناس بتموت وربنا يحييها، وناس عايشة وزي الفل ويقتله الله في لحظة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. طول الأمل. سيدنا علي بن أبي طالب قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، ينسي الآخرة. طول الأمل بيخليك تنسى الآخرة. قيل لأحد السلف صلي بنا المغرب، قال لا، قالوا صلي بنا المغرب، قال إذا صليت بكم المغرب فلن أصلي بكم العشاء. قالوا نعوذ بالله من طول الأمل، أو عندك أمل أن تصلي العشاء أيضا؟ شوف كانوا يعدوا طول الأمل. إيه أنت يعني بتقول لي هتخطب الجمعة بكرة، أنت عندك أمل أنك تعيش لبكرة لسه؟ إيه طول الأمل اللي أنت فيه ده يا أخي؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. طول الأمل انك انت اذا دخل نفس تظن انك هتدخل نفس غيره، ده طول امل. اما قصر الامل ان تظن ان هذا النفس هو الاخير فتتوب الى الله فيه. اللهم تب علينا، اللهم اختم حياتنا بتوبة. العلاج، انا كده طولت عليكم صح؟ ليلتكم فل، صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. العلاج في سورة الهاكم التكاثر، ثلاث حاجات العلاج. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. يبقى نمرة واحد العلم، اثنين اليقين، ثلاثة لتسألن يومئذ عن النعيم، إعداد إجابة للسؤال. علاج لهو القلوب ثلاث حاجات. أول حاجة العلم، وأنا قلت لكم قبل كده إن الحقبة اللي فاتت، المرحلة اللي فاتت، الثلاثين ولا الأربعين، الخمسين، الستين، سبعين سنة اللي فاتوا، من سنة 48، من قبلها بشوية، من ساعة ما ألغيت الخلافة، وفي حملة منظمة محكمة لتجهيل الأمة بدينها. عايزك تعمل لي إنسرت قدام المسجد الليلة دي، عايز أسأل يا أخي أنت حافظ قديم القرآن؟ عايز أسأل واحد تاني يا أخي أنت قرأت تفسير القرطبي؟ وأنا عايزك تجاوب علي بجد كده بدون ما تتردد، تقول لي يعني إيه تفسير القرطبي؟ أقول لك ده تفسير للقرآن 12 مجلد، تعرفه؟ والله والله عمري ما سمعت بيه في حياتي. أنا عايزك تقول كده إن أكثر الأمة دي سمعت عن فتح الباري؟ سمعت يا ابني عن تحفة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي؟ عمرك سمعت عن الكلام ده؟ عمرك عرفت ولا قريت ولا حد قالك عنه؟ كان في حملة منظمة لتجهيل الأمة، إن الأمة يطلع جيل جاهل ما يعرفش أي حاجة عن الدين. وقد كان خرج جيل لا يدري شيئا عن العلم. عشان كده بقول ان احنا لازم النهاردة يا عم الحاج سامي والحاج اشرف والمسؤولين عن المسجد، نعمل هنا في الجامع ده ربنا كرمنا به صرح ضخم، منظر، لا مش عايزين يبقى منظر على الفاضي، نعمل معهد لاعداد عالم المستقبل، عالم المستقبل، عالم المرحلة الجاية، مش معهد اعداد الدعاة تدرس فيه كتب بطيئة، لا ده انا عايز ألم الشباب. الواد ده اسمك ايه؟ في ثالثة اعدادي يا محمد، في اولى ثانوي محمد اهو، اجيب محمد اهو بتاع اولى ثانوي، ها، وهو واللي زيه عيال بتوع ثانوي وبتوع الجامعة، اولى جامعة، واقعده في المعهد ده كل يوم ساعتين لثلاث ساعات، اقعد وخد مرتب شهري، بس انائي بقى أذكياء الوراء، العيال اللي بيطلعوا الأوائل في الثانوية العامة وبيطلعوا الأوائل في الجامعة، وأحط لهم سنة أولى اسمها علوم الآلة. برضو عمرك سمعت عن الموضوع ده؟ ما سمعتش. علم الآلة اللي هو اللغة العربية، أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو مصطلح الحديث، أصول التفسير يبقى أصول اللغة والحديث والفقه والتفسير، أديله علوم الآلة دي، أعلمه لغة. النهاردة شبابنا بقى أعجمي، مين حافظ المعلقات السبعة؟ مين أرى مقامات الحريري؟ هي دي اللغة، محدش يعرف حاجة. النهاردة احنا مضطرين نكلمكم باللغة العامية الرديئة اللي احنا بنتكلم بيها دي عشان الناس تفهمني. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فده لسان قومي أبين لهم، لكن المفروض نتكلم باللغة العربية الفصحى كل دروسنا وكل علومنا. فلذلك نبدأ سنة أولى علوم الآلات، وسنة تانية ياخد متن مختصر في جميع العلوم ويحفظه ويسمعه ويتقنه مجرد عن الدليل، وسنة تالتة بالدليل، وسنة رابعة الترجيح بين الأقوال. كده خرجت عالم. خمسة بس، عشر أفراد بس، 12 ولد فقط، ما نكترش. ونبدأ هذه المرحلة مرحلة نشر العلم. لسه بقول النهاردة لما نتكلم عن السياسة الشرعية، كل الناس النهاردة بتتكلم في السياسة. جاني واحد من أعضاء السادة النواب فقلت له أنت تعرف نظام الحكم في الإسلام إيه؟ قال لي والله ما أعرف. ما يعرفش. فعايزين نتكلم عن السياسة الشرعية. الإسلام لما قال إن في حكم يحكمنا إزاي الإسلام؟ عمركم سمعتوا عن الموضوع ده؟ هو ده الموضوع ده مش عايز درس ولا اتنين ولا عشرة، ده عايز سنين دروس نعلم الناس الإسلام. ده العلم اللي هيخلي لما خوفك بقال الله وقال الرسول ما تاخدهاش على إنها لعبة. العلم الشرعي. اتنين، اليقين. علماءنا مختلفين في مسألة اليقين يزيد وينقص ولا ما بيزيدش. الحقيقة انه يزيد وينقص، والدليل في قول سيدنا ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى اليقين بيزيد واليقين بينقص في القلوب، بدليل قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ثم قال ربنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يبقى بينقص فارغا ويزيد لما يوصل تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. يبقى اليقين بيزيد وينقص. يزيد اليقين بالأعمال الصالحة وقوة التعلق بالله. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك، ده اليقين هو، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده اليقين، ده اليقين. فيقينك انك هتقابل ربنا، يقينك في الجنة ويقينك في النار ويقينك في الحساب ويقينك في الميزان ويقينك في العرض ويقينك في الصراط، ده اللي يخلي القضية مش لعبة. ضعف اليقين هو اللي مخليك واخد الموضوع لعبة ولهو القلوب. الأخيرة تذكر الحساب. لتسألن يومئذ عن النعيم. ربنا هيسألك، وزي ما قال لما قرأ محمد ابن المنكدر قول الله جل جلاله ليسأل الصادقين عن صدقهم قال إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فكيف بالكاذبين من أمثالنا؟ إذا كان ربنا يسأل سيدنا إسماعيل صادق الوعد وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء الصادقون هيسألوا عن صدقهم، طب أمال الكذابين يعملوا إيه؟ اللهم استرنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. فعلاج لهو القلوب هذه الثلاثة: العلم، ابدأ اتعلم، بقت الأمور سهلة. زمان كنت بقول لك اتكلمنا الوقت عن تفسير القرطبي، روح اشتريه تلاقيه بخمسمائة جنيه، يا عم الحاج 500 جنيه أنا غلبان. دلوقتي بقت العملية سهلة، لا 500 جنيه ولا جنيه واحد، على بمنتهى البساطة على النت. لما ما تدخلش على النت، ما عندناش نت، بلاش يا عم النت، ما تزعلش، اسطوانة بجنيه واحد عليها الموسوعة الشاملة، عليها 24,000 كتاب، اسطوانة بجنيه واحد، 1 باوند، جنيه واحد يعني 8 رغيفين عيش بجنيه، جنيه ما بقاش له قيمة دلوقتي، كانوا يسموه الملطوش. ويبقى عندك كل كتب الشريعة، وقعد اقرأ واكتب وذاكر، اقرأ في التفسير واقرأ في العقيدة واقرأ في السيرة واقرأ في اقرأ في الفقه، وتعلم وافهم واملوا المساجد أثناء الدروس. ربنا يعلمنا ما ينفعنا. 2 اليقين، واعلم أن يقينك يزيد وينقص على قدر تعلقك بالله. 3 أن تستحضر دائما أنك ستسأل عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إخوتي أنا أحبكم في الله، هي مش لعبة، خذوا الكلام ده بجد، ابدأوا تعلموا وعلموا ولادكم، ابدأوا زودوا اليقين في قلوبكم، ابدأوا استعدوا ليوم الحساب. أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد في هذه الليلة.